بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أستمع إياكم لمحاضرة من سماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان حول الرقية الشرعية، ضوابطها والمحاذير منها، وبيان حال المرقي والمرتقي، وبيان حال الراقي والمرقي، فجزاه الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ولا شك أن هذا الموضوع موضوع مهم لحاجة الناس فيه ولكثرة وقوع الأخطاء فيه، ألا وهو موضوع الرقية. التي أصبحت مشهورة بين الناس، وأصبح لها أناس هيئوا أنفسهم لها، فوافدوا عليهم المرضى والمصابون يتعالجون عندهم بالرقية. الله سبحانه وتعالى يبتلي عباده بالضراء والسراء، يبتليهم بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. نبلوكم يعني نبتلوكم، نبلوهم بالصحة والمرض، نبلوهم بالغنى والفقر، وابلوهم بأنواع كثيرة من الابتلاء ليختبرهم، وليميز الله الخبيث من الطيب، ويجب أن يكون موقف المسلم المؤمن أمام هذا الابتلاء موقف الصبر والاحتساب. فإذا أصابته مصيبة أو أصابه ما يكره أو أصابه مرض، فإنه أولا يعلم أنه من عند الله جل وعلا، وأنه بقضاء الله وقدره، فيصبر ويحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى. وفي الحديث إن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. فأولا الصبر والاحتساب، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن هذا بقضاء الله وقدره. الأمر الثاني أن يحاسب نفسه أنه ما أصابه شيء إلا بسبب ذنوبه، والله جل وعلا من حكمته أنه يعجل العقوبة للمؤمن في هذه الدنيا على ذنوب أصابها. ما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ويعفو عن كثير، ويحاسب نفسه ويعلم أن هذه المصيبة أو هذا البلاء الذي أصابه أو هذا المرض أو هذا الفقر أو هذه الأمور التي لا تجري على رغبته وهواه، يعلم أنها من الله جل وعلا، وأن الله قدرها عليه بسبب أفعاله واكتسابه، فيتوب إلى الله ويحاسب نفسه، يحاسب نفسه ماذا فعل، فيحدث كل ذنب توبة. كل إنسان يعرف ما يصدر منه ويعرف تصرفاته، فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله عز وجل ويستغفر ويقلع عن الذنوب والمعاصي السيئات والمخالفات، ويرجع إلى الطاعة وإلى الموافقة يتوب الله عليه سبحانه وتعالى، ويكون ذلك خيرا له ومنبها له، ويذكر الله أن الله لم يستدرج كما استدرج أهل الشقاء الذين يعصونه ويخالفونه ويجر عليهم نعمه استدراجا وإمالا. أحمد الله أن الله نبهه بما أصابه فيتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويصلح القول والعمل ويستقبل حياته بالعمل الصالح الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث عليه أن يتوكل على الله جل وعلا وأن يعتمد على الله في زوال ما أصابه، ويكثر من الدعاء، يدعو الله سبحانه وتعالى أن يزيل عنه ما أصابه به وأن يكشف عنه. قال الله سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فيتوكل على الله ويعتمد على الله كما قال الخليل عليه الصلاة والسلام: والذي يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يسقين. فيطلب الشفاء من الله ويكثر من الدعاء، فإن الله قريب مجيب يستجيب لمن دعاه. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. والإنسان إذا أقبل على الله ودعاه تضرع إليه فإن الله قريب مجيب، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. وقال سبحانه وتعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون، يعني يدعون الله جل وعلا. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فالعبد المؤمن يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى لا سيما عند الشدة وعند المصائب والكرب، تضرع إلى الله ويدعو الله أن يكشف ما أصابه به. الأمر الرابع أن الإنسان لا يستسلم للأوهام والوساوس، لأن بعض الناس قد يصاب بالأوهام بالمرض الوهمي والوسواس فيخيل إليه أنه مصاب وأنه مريض، وذلك من الشيطان، فيوهن عزمه ويوهن قواه ويصبح يفكر دائما وأبدا، يفكر بالأمراض ويفكر بأنه مصاب وأنه يخاف من كل شيء، ويكون عنده أوهام ووسوسة من الشيطان. فعلى الإنسان أنه يترك الأوهام والوساوس ولا يستسلم للشياطين ووساوسهم، أن يكون عنده إيمان قوي وعنده توكل على الله سبحانه وتعالى، وبذلك يسلم من كثير من الأمراض الوهمية. الأمر الخامس مع ما سبق كله، فإنه يتخذ الأسباب النافعة التي أمر الله سبحانه وتعالى باتخاذها. فإن الأخذ بالأسباب أمر مشروع ولا ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى، ويتخذ الأسباب ولكن لا يعتمد عليها، وإنما يعتمد على الله جل وعلا، فيجمع بين التوكل على الله والأخذ بالأسباب النافعة. إن الله جعل أسبابا نافعة بأيدي العباد يستعملونها في عند حاجتهم إليها وفي مواضعها، ويتوكلون على الله في نتائجها وتأثيرها. فإن الله هو مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، ولا يعتمد على الأسباب يظن أن الأسباب أنها تكفي أو أنها تشفي أو أنها تزيل ما به، بل يعتمد على الله ويعتبر أن الله هو مسبب الأسباب، وهو الذي إذا شاء جعل هذا السبب نافعا ورتب عليه فوائده، وإذا شاء جعله سلبيا لا فائدة منه. هذا بقدرة الله سبحانه وتعالى. ومن الأسباب التداوي، تداوي المرضى، الأسباب تداوي بالأدوية النافعة التي خلقها الله سبحانه وتعالى. فإن الله سبحانه ما أنزل داء إلا وأنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه خلق هذه الأدوية وهذه الخصائص وأطلع عليها الأطباء والحزاق والمجربين ليداووا بها الناس ويستعملوها، الأدوية المباحة التي خلقها الله في هذه الأشياء، يعرفها من عرفها من أهل الحزق وأهل التجربة وأهل الطب. فلا بأس بالتداوي، وهو سبب من الأسباب التي أباحها الله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليه. فيتداوى بالأدوية المباحة، الأدوية النافعة، إن كان يعرفها هو يستعملها، وإن كان لا يعرفها يرجع إلى أهل المعرفة وأهل الخبرة، ولكن لا يعتمد على الأدوية، بل يعتمد على الله سبحانه وتعالى، وإنما يعتبر هذه الأدوية أسبابا نافعة بإذن الله. والأدوية لها مجالات محدودة، ما كل شيء تصلح فيه الأدوية الحسية المعروفة، هناك أمراض نفسية وأمراض لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أمراض تكون بسبب المس من الجن أو من الشياطين، أو الإصابة بالعين والحسد، هذه لا ينفع فيها الأدوية الحسية المختبرية، وإنما ينفع فيها الأدوية الرحمانية من الكتاب والسنة، وذلك بالرقية، وذلك بالرقية. والرقية هي العودة، سميت بالعودة لأنها تعوذ بالله عز وجل والتجاء إلى الله عز وجل. والرقية تستعمل قبل نزول البلاء وبعد نزول البلاء، تستعمل قبل نزول البلاء لأن يستعمل الإنسان الأوراد الشرعية، الصباح والمساء في أدبار الصلوات ويكثر من ذكر الله عز وجل ويكثر من تلاوة القرآن ومن التسبيح والتهليل والتكبير والاستعاذة بالله عز وجل، ولا سيما في أدبار الصلوات المفروضة وفي أول النهار وفي أول الليل، تعمل الأوراد الشرعية، يقرأ في أدبار الصلوات آية الكرسي ويقرأ سورة الإخلاص والمعوذتين ويكرر السور الثلاث بعد الفجر ثلاث مرات وبعد المغرب ثلاث مرات وفي بقية الصلوات مرة مرة. هذا من الأسباب الواقعة بإذن الله عز وجل. عند النوم يقرأ آية الكرسي ليحميه الله بها من الشيطان، كما جاء في الحديث أن آية الكرسي إذا قرأها المسلم عند النوم فإنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه الشيطان حتى يصبح. وكذلك عند النوم يقرأ السور الثلاث الإخلاص والمعوذتين ويأتي بالدعاء الوارد في هذا المقام، يتعلم هذه الأذكار. المسلم يتحصن بذكر الله ولا يكون غافلا عن نفسه مضيعا لنفسه، بل يتخذ الأوراد الشرعية يتعلمها من الكتب الموثوقة، أذكار الصباح وأذكار المساء والأذكار بعد الصلوات والأذكار عند النوم والأذكار عند الخروج من المنزل والأذكار عند السفر. تعلم هذه الأشياء وهذه مبسوطة ومبينة في كتب أهل العلم الموثوقين من الأئمة، وهي مأخوذة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل كتاب الأذكار للإمام الحافظ النووي رحمه الله، كتاب الوابل الطيب لابن القيم، كتاب الكلم الطيب لشيخ الإسلام بن تيمية. يتعلم المسلم من هذه الكتب الأذكار التي يقولها ويتحصن بها ويحميه الله بها من الشرور ومن الآفات، وهذا يسمى بالوقاية من البلاء قبل نزوله. أما إذا أهمل الإنسان نفسه ترك الأذكار، حري أن يتسلط عليه شياطين الإنس والجن فيصيبونه بما يريد، لأنه هو الذي فرط، هو الذي ضيع نفسه. وكذلك الرقية بعد الإيصال، والرقية معناها أن المسلم يقرأ على نفسه من القرآن وينفث على موضع الألم، موضع الإصابة، ويقرأ فاتحة الكتاب لأنها رقية، سماها النبي صلى الله عليه وسلم بالرقية، قال ما أدراك أنها رقية، يرقي بها نفسه إذا أصيب، ويقرأ هذه السورة وينفث على نفسه، ويقرأ المعوذتين وينفث على نفسه. وكون الإنسان يرقي نفسه هذا أنفع الرقى، أنفع الأسباب، أحسن من كونه يذهب إلى أحد ويطلب منه أن يرقيه، بل هو يرقي نفسه ويدعو الله سبحانه وتعالى هو بنفسه، والله قريب مجيب. ولا مانع أنه يطلب الرقية أيضا من إخوانه الذين يثق من عقيدتهم ومن دينهم ومن معرفتهم، يطلب منهم أن يرقوه، ولكن كونه هو يرقي نفسه هذا أفضل وأقرب إلى الإجابة. النبي صلى الله عليه وسلم رقى بمعنى أنه قرأ على المرضى، ورقي عليه الصلاة والسلام، رقاه جبريل عليه السلام لما أصيب بالسحر، رقاه جبريل وشفاه الله سبحانه وتعالى، وأذن في الرقية، أذن للناس وقال لا بأس بالرقية ما لم تكن شركا، وسأله أناس فقالوا يا رسول الله إن لنا أدوية نتداوى بها ورقا نرتقي بها، فقال صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم لا بأس بها ما لم تكن شركا. الرقية مشروعة وكانت موجودة حتى في الجاهلية، ولكن رقى الجاهلية يدخلها الشرك ويدخلها العادات الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر منها ما ليس فيه شرك. إذن الرقية النافعة ما توفرت فيها هذه الشروط: أولا أن تكون الرقية من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الأدعية المشروعة أو الأدعية الموافقة للمشروع، فلا يكون فيها أدعية شركية أو أدعية بدعية، وإنما تكون أدعية شرعية خالصة من الشرك. وهذا إنما يعرفه أهل العلم، وإن كان الإنسان باستطاعته معرفة هذه الرقى الشرعية الحمد لله، وإلا فإنه يسأل أهل العلم وأهل البصيرة، ولا يسأل من هب ودب من المتخرقين ومن الجهال ومن المضللين، ويسأل أهل العلم أهل الثقة والإيمان بالله عز وجل. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون الراقي من أهل التوحيد وأهل العلم وأهل العقيدة السليمة، فلا يذهب إلى المشعوذين وإلى الدجالين وإلى السحرة يطلب الرقية عندهم. وإن كان الناس يذكرون هؤلاء ويدلون عليهم فلا يذهب إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهلا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفي حديث آخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء كهان ومشعوذون وسحرة دجالون أو جهال لا يعرفون الحق من الباطل، ويريدون الكسب والمال ولا يسألون عن حق ولا باطل، لا يذهب إلى هؤلاء. فقد ذكر أن منهم من يأمر المراجعين له أن يذبحوا لغير الله، يأمرهم بالذبح لغير الله ويستجيب لهم ويذبح لغير الله، وهذا شرك أكبر يخرج من الملة، فهذا مثل المستجير من الرمضة بالله يريد الخلاص من المرض ولكنه وقع في الشرك الأكبر وخرج من الدين. الأمر ليس بالهين. لا تذهب إلا إلى من هو معروف بعقيدته، معروف بعلمه، موثوق في دينه، ولا تذهب إلى مجهول أو إلى معروف بالشر أو إلى معروف بالشرك والشعوذات. الشرط الثالث أن تكون الرقية التي يرقيها الراقي بالكلام العربي المفهوم، ما تكون الرقية بألفاظ أعجمية أو ألفاظ لا يعرف معناها، فقد تكون أسمى شياطين وأسمى جن يدعوهم هذا المشعوذ من دون الله عز وجل، والمراجع لا يفهم لغته ولا يدري ماذا يقول. فإنه يذكر أن من هؤلاء من يتمثم كلاما لا يفهمه الحاضرون، يتمثم بكلام لا يفهمه المريض ولا يفهمه الحاضرون، هذا لا يجوز الذهاب إليه، لأن هذه التمثمات وهذا الكلام الذي لا يعرف معناه قد يكون استعاذة بالشيطان أو دعاء لغير الله عز وجل، ويكون هذا من الدجالين والكهنة والسحرة والمشعوذين. الشرط الرابع أن يعتقد أن الشافي هو الله سبحانه وتعالى، وأن الرقية إنما هي سبب، الرقية الشرعية إنما هي سبب فقط، إن شاء الله رتب عليها أثرها ونتيجتها، وإن شاء الله لم يرتب عليها شيئا، فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، فلا يعتمد على الرقية يعتبر أنها هي التي تشفي من المرض، ولكن يعتمد على الله سبحانه وتعالى، ويعتبر هذه الرقية سببا من الأسباب التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فإذا توافرت هذه الشروط، فهذه رقية شرعية ورقية مأذون بها ورقية نافعة بإذن الله عز وجل، ولكن بعض الناس لا يقنعهم هذا الشيء، لا يقنعهم هذه الرقية الشرعية، بل يذهبون إلى هؤلاء الدجالين والمشعوذين ويقولون هؤلاء عالج عندهم فلان وعالج عندهم فلان، ولا يقنعون بالرقية الشرعية، ويبيعون دينهم والعياذ بالله، ويفسدون عقيدتهم، ويخرجون من مرض يسير إلى مرض قاتل وهو مرض الشرك وفساد العقيدة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالأمر في هذا خطير. هذه الرقية التي هي القراءة، القراءة على المريض، قد يكون المرض مرضا عن طريق الألم والوجع الذي يصيب الإنسان، وقد يكون هذا المرض معروفا سببه كاللدغ الحيات ونسع العقارب وذوات السموم، هذه أيضا ينفع فيها الرقية بإذن الله. فالملدوغ الذي أصيب بالسم من الحية أو العقرب ينفع فيه الرقية، وإذا قرأ عليه سورة الفاتحة بحضور قلب وبإيمان صادق من الراقي ومن المرقي فإن هذه الرقية تنفع بإذن الله. في الحديث الصحيح أن جماعة من الصحابة كانوا مسافرين سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلوا بحي من أحياء العرب استضافوهم ولكنهم أبوا أن يضيفوهم، فلدغ كبيرهم، فحاولوا علاجه فلم يستطيعوا، وجاءوا إلى الصحابة، إلى هؤلاء النفر من الصحابة، قالوا هل فيكم من يرقي؟ قالوا نعم فينا من يرقي، ولكن أنتم لم تضيفونا، ونحن لا نرقي إلا بجعل يعني بأجرة. فشارطوهم على قطيع من الغنم، فذهب أحد الصحابة فقرأ على هذا النذير فشفاه الله في الحال، وقام كأنما نشط من عقابه، قرأ عليه سورة الفاتحة، ألهمه الله سبحانه أن يقرأ عليه سورة الفاتحة، فقرأها عليه فشفاه الله. فأخذوا القطيع وامتنعوا من التصرف فيه حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءوا به معهم إلى المدينة وذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم القصة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، اقتلوها واضربوا لي معكم بسهم. فأقرهم صلى الله عليه وسلم على ذلك. فدل هذا على أن سورة الفاتحة رقية عظيمة، وهي أحسن أنواع الرقى، تقرأ على اللذيذ وتقرأ على المريض وتقرأ على المصاب، تقرأ على المسحور، تقرأ على المصاب بالعين، ويقرأ معها أيضا المعوذتان وما تيسر من القرآن والأدعية النافعة بإيمان وثقة بالله سبحانه وتعالى واعتماد على الله، ويكون الشفاء بإذن الله. وكما ذكرت لكم، كون الإنسان يتعلم هذه الأمور ويستعملها لنفسه ويرقي نفسه، هذا أنفع أنواع الرقى. وإذا لم يعرفها فلا مانع أنه يطلب من إخوانه الذين يحسنون الرقية ويوثق بدينهم وعقيدتهم أن يرقوه. وهناك الرقية التي تكتب، هذه رقية فطرة على المريض أو على المصاب، وهناك رقية تكتب في أوراق أو في ألواح وتعلق على المريض، هذه تسمى التميمة، هذه تسمى التميمة، وقد اختلف العلماء فيها، يعني إذا كانت من القرآن أو من الأدعية المباحة أو فيها ذكر الله عز وجل، قد اختلف العلماء فيها على قوله، قول الأول أنها لا يجوز تعليقها وإنما يكتفى بالرقية المباشرة بالنفس والقراءة على المريض مباشرة، لأن هذا هو الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال آخرون يجوز تعليقها لأنها رقية شرعية، وفعلها بعض الصحابة وعلقها على أولاده، ويجوز أن تكتب هذه الرقية الشرعية من القرآن ومن الأدعية وتعلق على المريض، لأنها لا تخرج عن الرقية الشرعية، ولكن الصحيح في القول الأول أن هذا لا يجوز، أولا لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانيا أن هذا فيه امتهان للقرآن، فقد تعلق هذه الرقية على طفل صغير لا يتنزه من النجاسة، ويكون في ذلك إهانة لكلام الله عز وجل، وقد تلبسها المرأة الحائض، قد يلبسها أيضا الرجل والمرأة ويدخلان بها موضع الخلاء أو غير ذلك، يعرض القرآن كلام الله للامتهان، فهذا لا يجوز لهذا المانع، ولأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح إن شاء الله. هذا كله الرقية الشرعية. أما الرقية الشركية التي فيها دعاء غير الله عز وجل، أو فيها كلام محرم، أو كلام لا يعرف معناه، أو طلاسم حروف مقطعة ليس لها معنى يفهم، وإنما هي رموز وأسماء شياطين وأسمى جن مقطعة يعرفها صاحبها المشرك أو الكاهن أو الساحر، لكن الناس لا يعرفونها. حروف مقطعة أو خطوط أو غير ذلك مما لا يعرف معناه، هذا بالإجماع، هذا بالإجماع لا يجوز الرقية به ولا يجوز تعليقه على المرء بإجماع أهل العلم، لأنه رقية شركية محرمة. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والسمائل والسولة شرك. والمراد بالرقى هنا الرقى الشركية التي كانت معهودة عند أهل الجاهلية، هذه محرمة. وكذلك التمايم، وهي التي تعلق وفيها الشرك وفيها الألفاظ البدعية وفيها الطلاسم، هذه أيضا شرك لا تعلق ولا يجوز، ولا خلاف في منعها لأنها شرك. والسولة، قال الشيخ رحمه الله الشيخ محمد بن عبد الوهاب: السولة شيء يصنعونه، يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها والرجل إلى امرأته. فقرن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرقية مع التمايم ومع السولة، لأن الجميع شرك بالله عز وجل، ولا يجوز استعمال هذه الرقى التي من هذا القبيل. ولا يحمل الإنسان حبه للشفاء، حبه للعلاج، أنه يتساهل في هذه الأمور ويأخذها من المشعوذين ويأخذ بتوجيهاتهم، فيحمل معه الشرك ويستعمل الشرك ويشرك بالله عز وجل طمعا لزعمه الشفاء من المرض. وقد يقول بعضهم: هذا ضرورة. ما هو ضرورة؟ ما الله جل وعلا لم يجعل شفاءنا فيما حرم عليه، ما هو هذا من باب الضرورة؟ لأن الله لم يجعل الشفاء في الحرام، فكيف بالشرك؟ فليس هناك ضرورة. الله وسع على المسلمين، جعل لهم الرقى الشرعية والرقى النافعة والرقى المفيدة، فعليهم أن يقتصروا على ما شرع الله، وفيه الخير الكثير. ولو أنهم استعملوا ما أباح الله وشرع الله وآمنوا بالله ووثقوا بالله لنفعهم الله بذلك، ولأدى نتيجته بإذن الله سبحانه وتعالى. فهذه الرقى عرفنا أنها تنقسم إلى قسم: رقى شرعية، وهذه إن كانت بالقراءة والنفس على المريض هذا لا خلاف في مشروعيتها وجوازها، وإن كانت بالتعليق على المريض فهذه محل خلاف. أما النوع الثاني وهو الرقى الشركية فهذه لا يجوز استعمالها بإجماع المسلمين، وهي تفسد العقيدة وتحول الإنسان من مسلم إلى كافر إذا رضيها وأقرها وعلم بما تحتويه، فإنها تحوله من مسلم ومن موحد إلى مشرك والعياذ بالله وإلى كافر. الأمر ليس بالأمر السهل. كثير من الناس لا يبالون بنوع الرقية ونوع الراقي، بل كل من ذكر أنه يرقي الناس وأنه يعالج الناس يذهبون إليه دون أن يتثبتوا من أمره ويعرفوا عقيدته ويعرفوا ماذا يستعمل من الرقى، هل هو شرعي أو غير شرعي، ما يتثبتون في هذه الأمور، وإنما يعتمدون على الشهرة وعلى الذكر، فيخاطرون بعقائدهم وبدينهم. فالأمر في هذا خطير جدا. الرقية عرفنا أنها مشروعة بضوابط وبحدود بينتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووضحها أهل العلم في كتب التوحيد، كتب العقائد، كتب الحديث، كتب التفسير، وضحوها وبينوها وحددوها. وبينوا ضدها من الرقى الشركية والرقى الكفرية. في هذا الزمان توسع الناس في أمر الرقية واتخذوها حرفة وتجارة، يتفرعون لها ويفتحون محلات، يفتحون محلات للرقية كعيادة أطباء، يرسمون لها مواعيد، يرسمون لها مواعيد مثل ما يرسم الأطباء. هذا توسع يخشى معه من الضياع، لأن غرضهم المادة والدراهم، وقد لا يبالون بالحلال والحرام، ولا يبالون بالرقية الشرعية أو الرقية الشركية، يجذب الناس إليهم. فهذا التوسع في الرقية إلى هذا الحد يخاف أن يدخل معه ما لا يسوء شرعا ولا يجوز في دين الله سبحانه وتعالى. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن هذا ما كان معروفا عن السلف، إنهم يفتحون محلات ويرقبون مواعيد ويجعلون موظفين، ما كان هذا معروفا من السلف. السلف كانوا يستعملون الرقية ولكن ما كانوا يستعملونها على هذا النمط، إنما يستعملونها عند الحاجة، عند الحاجة إليها دون أن يتفرعوا لها أو يفتحوا لها محلات، وهم أعلم بما يجوز وما لا يجوز. لو كان هذا الأمر سائغا فهم أحرق الناس على نفع الناس. فلما لم يفعلوا هذا ولم يفتحوا محلات للرقية على هذا النمط، عرفنا أن هذا غير مشروع. وأيضا هذا يدخل فيه محاذير لا تنضبط. كذلك من الناس من يبالغ في الرقية، يبالغ في الرقية حتى يخرجها عن الحد الشرعي إلى الحد الممدود. أعلمكم أن منهم من يقرأ في خزان الماء، منهم من يقرأ في جواليل كبيرة ويبيعها في الأسواق، منهم من يقرأ في جوارير ويتباع في الأسواق ويحدد أسعارها، هذه سعره كذا وذي سعره كذا، أن تبي قراءة مركزة هذا سعره غالي، تبي قراءة عادية هذه سعره كذا وكذا. هذا من العبث، هذا من العبث بالرقية وإخراجها عن حدها الشرعي إلى جعلها مادة للكسب وطلب الربح وابتزاز أموال الناس. الرقية دعاء وعبادة لا بد أن يتقيد فيها بما ورد، أما أن يتوسع ويخرج بها عن حدها إلى هذا الحد فهذا أمر غير مشروع. من الناس من يقرأ على الجمع الكثير، جمع كثير من المرضى أمامه يقرأ عليهم بالميكروفون، ينفث عليهم جميع أعداد هائلة، هل هذا من الرقية الشرعية؟ الرقية الشرعية المعروف أن الراقي يقرأ على المريض مباشرة ينفث عليه، أما أنه يقرأ على أعداد عشرات من الناس أو مكان مكتظ بالجلوس وينفث عليهم جميعا، هذا ما كان معروفا، هذا خروج بالرقية عن المألوف الشرعي فيها. وغرضه من هذا أنه يأخذ أموال الناس ويأخذ منها الجمع الكثير، يأخذ منهم كل واحد يأخذ منه مقدارا من المال، ولو ما يقرأ إلا على واحد ولا على اثنين ما حصل هذه المبالغ. هذا من العبث، من العبث بالرقية وإخراجها عن حدها الشرعي. وقد يدخل فيها من المخالفات الشرعية ما يفسدها ويخرجها إلى حد الممنوع. هذه أمور يجب التنبه لها ويجب وضع الضوابط لها، ويجب على المسلمين أن لا يندفعوا في هذا المجال إلى هذا الحد. من الناس من الذين يرقون الناس من يقرأ في التلفون وهو في الخارج، بلغنا أن فيه من يقرأ في التلفون وهو في خارج المملكة. هل هذه رقية؟ والغرض من هذا يقول له أرسل لي المبلغ في البنك الفلاني وأنا أقرأ عليه في التلفون، أقرأ عليه في التلفون، أرسل لي المبلغ حوله لي وأنا أقرأ عليه في التلفون. أو أشد من ذلك يقول له أرسل لي شماغك ولا غترك ولا ثوبك وأرسل لي المبلغ وأنا أقرأ لك التلفون، أو أقرأ لك ولو بدون التلفون، أقرأ لك في مكاني وتشفى وأنا ما رأيتك وأنت ما رأيتك. أو يقول أعطني اسمك واسم أمك واسم جدك وفلان، هل هذا يدخل في الرقية؟ اسم الأم واسم فلان أو علام، هذا دليل على الشعوذة، دليل على الشرك والعياذ بالله، أو دليل على العبث والضحك على الناس. هذه ما هي الرقية الشرعية؟ وهذا توسع يخشى معه من فساد العقائد. الأموال أمرها سهل، وإن كانت الأموال محترمة لكن ضياع المال أخف من ضياع العقيدة وضياع الدين. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذه الأمور وأن يقتصروا على ما شرع الله وما أحل الله سبحانه وتعالى، ولا يحملهم طلب الشفاء واستعجال الشفاء على أن يغامروا بدينهم وعقيدتهم وأن يذهبوا إلى هؤلاء الدجالين والمشعوذين والذين يبتزون أموال الناس بالباطل. ولا ليسها أموال تذهب فقط، ولكن عقائد تذهب تفسد بسبب هذا التلاعب في هذه الرقية الشرعية. فعلى المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر، وكل شيء جاوز حده انقلب إلى ضده كما يقولون. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وجميع المسلمين لمعرفة الحق والعمل به، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. ونسأل الله سبحانه أن يهدي ولاة أمورنا ويصلح شأنهم ويجمع كلمتهم على الحق ويجعلهم هداة مهتدين، وأن يصلح بطانتهم وأن يبعد عنهم بطانة السوء والمفسدين، وأن يجعلهم نصرة لدينه وإعلاء كلمته، وأن يخد الله بهم أهل الشر والعدوان على المسلمين. ونسأل الله أن يولي على المسلمين في كل مكان، أن يولي عليهم خيارهم وأن يشفيهم شر شرارهم وأن يجعلهم هداة مهتدين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله سماحة الشيخ صالح من فوزان وفوزان خير الجزاء، وأثاب على هذه المحاضرة القيمة. لنسأل من سماحته في عرض بعض الأسئلة الكثيرة الواردة إلينا. سمعت يقول السائل: بعض الراقيين اتخذ عمل الرقية عملا رسميا وجعل أماكن للرجال وأماكن للنساء، فهل هذا العمل جائز علما بأنه عمل صناديق لوضع النقود فيها؟ سمعتم الكلام في هذا. أولا أقولكم سماحة، أنا لست صاحب سماحة، أنا إنسان مسكين ولا صاحب سماحة ولا صاحب فضيلة، أرجو يعني ترك هذه الألفاظ. ثانيا، ما ذكره السائل من عمل هؤلاء هو من التوسع المنقوص، هو من التوسع المنقوص انه يجعل محل للرجال ومحل للنساء. ايضا علاج الرجل للمرأة، هو اخونا هذا لفت نظرنا الى شيء مهم، وهو علاج الرجل للمرأة وخلوته بها ولمسه لها بحكم انه يرقيها، هذه كلها محاذير شرعية. لا يجوز هذا العمل، أن يخلو بامرأة حكم أنه يرقيها أو أنه يمس جسمها حكم انه يرقيها او يكفي شيء من جسمها مما يجب عليها ستره بحكم انه يرقيها، هذا امر لا يجوز. يرقيها محرمها او هي ترقي نفسها، هي مسلمة ترقي نفسها او يرقيها محرمها، ولا تذهب الى رجل اجنبي او رجل غير موثوق في دينه وعرضه، وسأل الله ان يهدي المسلمين. فالامر في هذا امر يجب التنبه له. تذهب النساء الى هؤلاء ويخلون معهم ويحصل مفاسد ومحاذير من هذه الامور. نعم. يقول السائل: بعض الناس يدعي انه يرقي الناس بالقران لكن بواسطه الجن، ويقول انهم جن مسلمين وفيهم مشايخ كما عند الانس. ويقول السائل اخر: ما حكم فك السحر بالسحر اذا كان جائز؟ كما هي الحالات المسموحه في السؤال الاول. خلينا مع السؤال الاول. الاستعانه بالجن لا تجوز ولو ادعى انهم مسلمون، وما الذي يدريه انهم مسلمون؟ هل هو يعرفهم؟ هذا من التجهيل والكذب، فلا يجوز الاستعانه بالجن. وقد نص الله جل وعلا في القران على تحريم هذا، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. من الجن مطلقه، ما قال كفار الجن، بل قال من الجن. وقال سبحانه وتعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الانس. قال اولياؤهم من الانس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذي اجلت لنا، قال النار مثواكم خالدين فيها الا ما شاء الله ان ربك حكيم عليم، وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. لا تجوز الاستعانه بالجن ولو ادعوا انهم مسلمون، من الذي يدرينا انهم مسلمون؟ وحتى لو كانوا مسلمين، ما الدليل على انه استعان بالجن؟ والقران اطلق الانكار في هذا. والجن من عالم الغيب، الجن من عالم الغيب لا نراهم. نعم. يقول: ما حكم فك السحر بالسحر اذا كان جائز؟ ما هي الحاله المسموح فيها؟ لا يجوز فك السحر بسحر، هذا امر محرم، لان تعلم السحر وتعليمه وعمله كفر، كفر بالله سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، إلى قوله سبحانه: ولقد علموا لمن اشتراه، أي السحر، ما له في الآخرة من خلاق، أي ليس له نصيب من الجنة. هذا الساحر أدل على كفره، ألا يجوز التعالج بالكفر أو العلاج بالكفر؟ لأن هذا من الحرام الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: تداووا ولا تداووا بحرام. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، والسحر هو أعظم المحرمات. نعم. أيها الأحبة، نلفت الانتباه إلى محاضرة استقامة إن شاء الله في الأسبوع القادم بعنوان بدعة القول بغسلة الأديان لفضيلة الشيخ صالح بن عبد الله السميك، وننبه ايضا الى محاضره استقام غدا في جامعه شيخ الاسلام بعنوان الامر المعروف والنهي عن المنكر لفضيله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الفريان. تتم الجواب هذا: هل السحر بسحر مثله؟ عرفنا ان هذا ما يجوز، والله جل وعلا لم يلجئنا الى حل السحر بسحر، بل هناك في حل السحر بامور مشروعه بالقران بالمعوذتين من شر النفاثات في العقد. النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر رقاه جبريل بهاتين السورتين، سورة قل أعوذ برب الفلق، وفيها ومن شر النفاثات، أي السواحر العقد. فيحل السحر بالقرآن، كلام الله عز وجل بإيمان وإخلاص، والقرآن يحل السحر بإذن الله. وكذلك بالأدوية المباحة، الله جل وعلا جعل أدوية مباحة يعرفها أهل الحذق وأهل الصنف، يرجع إليها وتستعمل. ويقول العلامة ابن القيم: النشرة حل السحر، النشرة حل السحر عن المكسور، وهي على نوعين: حل بسحر مثله وهذا لا يجوز، وحل بالأدوية والأدعية المباحة وهذا لا بأس به، أو كما قال رحمه الله. نعم. يقول الثاني: يجد من بعض الأشخاص من يحمل أو يضع في سيارته مصحف ولا يعتقد شيئا سوى أنه يريد البركة وأنه أن يكون معه المصحف في كل مكان، وجزاكم الله خيرا. هذا لا يجوز، استعمال المصحف حجاب على أنه حجاب، يجعله حجاب للسيارة وحجاب له، ما يجوز. المصحف ما يتخذ حجابا، إنما يقرأ القرآن، يتلى القرآن، فإذا كان يأخذ المصحف معه لتلاوة القرآن إذا جلس، وإذا استراح يقرأ القرآن يأخذ المصحف معه للحاجة، حاجة التلاوة، هذا لا بأس. أما أنه يأخذه لأجل الحجاب طرد الجن، هذا أمر غير مشروع، وهذا فيه إهانة للقرآن، وشيء لم يعمله السلف. وعرفنا أن تعليق السمائن حتى ولو كانت من القرآن، فالصحيح أنه هذا لا يجوز، استعمال الأحجبة وتعليقها أو تعليق المصحف أو استعمال المصحف للحجاب، هذا لا يجوز. نعم. القرآن إنما نزل للتلاوة والعمل به وتدبره، ما أنزل ليكون حجابا يأخذه الإنسان ولا يعمل به، أيضا يأخذه ولا يتلوه ولا يقرأه ولا يعمل به، وإنما يأخذه يبيه حجاب فقط. نعم. يقول السائل: أنه يكثر عندنا في البوادي الذهاب للسحرة والمشعوذين، فإذا نصحوا من قبل أهل الخير قالوا أنهم لا يعبدونهم ولكنهم مضطرين لذلك ويجعلونه سبب فقط، ما توجهه؟ سبب محرم، هم سبب لكنه سبب محرم غير مشروع، ولا يجوز من الأسباب إلا ما كان مباحا ومشروعا. وأيضا قوله لا يعبدونهم، يعبدونهم إذا أمروهم فأطاعوهم، هذه العبادة. إذا قالوا الهذبح لغير الله وأطاعهم، هذه العبادة، عبدهم وأطاعهم والعياذ بالله. نعم. ثاني يسأل يقول: مصلي رأى نجاسة في ثوبه أثناء الصلاة، مسكم في ذلك ماذا يعني؟ إذا رأى النجاسة في ثوبه، فإن كان يمكنه التخلص منه وفسخ هذا الثوب ويبقى عليه ما يستره، يفسخ هذا الثوب ويستمر في صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع عليه في أثناء الصلاة لما أخبره جبريل أن فيهما شيئا من الأذى، واستمر صلى الله عليه وسلم في صلاته. أما إذا كان لا يستطيع خلع هذا الثوب فإنه ينصرف من الصلاة، يخرج من الصلاة ويطهر النجاسة أو يغير هذا الثوب ويصلي من جديد. نعم. ثاني يقول: هل يجوز طلب قراءة القرآن من شخص فيعطى على قراءته مبلغا مقابل هذه القراءة؟ هذا جائز، بدليل حديث الرقية من الصحابة لما رقوا اللبيب وأخذوا عليه قطيعا من الغنم، قال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. هذا يجوز، لكن تركه أحسن، تركه أحسن، لكن إذا احتاج إليه فلا بأس، إذا احتاج إلى هذا فلا بأس، على أنه ما ينبغي أن يجعل هذا حرفة له ومصدر كسب له. لكن لو قدر أنه رقى أحدا وأعطاه شيئا أو شرط عليه يعطيه شيء فلا بأس، من شرط لا يتخذ هذا حرفة. نعم. كان يسأل عن حكم كتابة الآيات المخصوصة للرقية الشرعية كالفاتحة والمعوذتين ماء الزعفران، ومن ثم إذا أذابته بكوب من الماء ويشربه المريض، هل هذا الفعل صحيح؟ هذا رخص فيه بعض السلف، رخص فيه بعض السلف كما ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد والطب النبوي، أن بعض السلف كانوا يفعلون هذا لأنه داخل في الرقية الشرعية، ومن فعله فلا بأس. إذا كانت السولة ما يصنع لتقريب الزوج لزوجته وما يسمى بالعقد، فما حكم فاعلته؟ وإذا تابت ماذا يجب عليها؟ هل عليها إخبار زوجها إذا وهي تخشى أن يطلقها؟ هذا سحر، هذا نوع، هذا من أنواع السحر، السولة نوع من أنواع السحر، وهو الطرف والعقد. فعلى من فعله توبة إلى الله عز وجل وعدم العودة لذلك، لعله فعل أو فعلته عن جهل، تتوب إلى الله عز وجل ولا تعود لمثل هذا، ولم تاب تاب الله عليه. نعم. تقول هل يجوز للنفساء وكذلك الحائض قراءة القرآن من المصحف الشريف، وهل يجوز لهما حفظ القرآن أثناء الحيض أو النفساء؟ لا يجوز أن يمس القرآن من عليه حدث، لا حدث أصغر ولا حدث أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر، لا يجوز مس المصحف على غير طهارة. أما القراءة عن ظهر قلب فيجوز لمن عليه حدث أصغر أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب، وأما من عليه حدث أصغر فإن كان جنابة فإنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن لا من المصحف ولا عن ظهر قلب. الجنوب لا يقرأ القرآن حتى يغتسل. أما الحائض فقد اختلف العلماء فيها، فمنهم من قاسها على الجنوب حكم أن كلا من الجنابة والحيض حدث أكبر فلا تقرأ القرآن وهي حائض، لا من المصحف هذا معلوم ولا عن ظهر قلب. ومنهم من رخص لها بقراءة القرآن وفرق بين الجنابة والحيض لأن الجنابة لا يطول وقتها وورد فيها النص، وأما الحيض فهو لم يرد فيه نص صحيح، وأيضا يطول الوقت على الحائض ربما تنسى ما حفظته تحتاج إلى قراءة القرآن. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرخص تلاوة الحائض للقرآن عن ظهر قلب إذا خشيت نسيانه، إذا خشيت نسيانه. نعم. ثاني يقول هل يجوز احتكار تسجيل المحاضرات في تسجيلات معينة من التسجيلات الإسلامية، وهل هذا من احتكار العلم؟ احتكار مسموح أن الإنسان يجيب مسجل ويسجل المحاضرة ويسمحهم بغيره. نعم. ما يأخذ منهم، يجي هو يسجل، هو يجيب مسجل ويسجل من المحاضرة مباشرة، لا يحتاج أنه ينسخ على تسجيلهم. نعم. تسجيلهم فيه نزاع ويقولون هذا من عملنا يقصد الشيخ ما يدخل جهاز لهذا المسجد إلا هذا الجهاز فقط. هذا ما أدري، هذا حسب النظام والقائمين على المسجد، ربما عندهم شيء ما نعرفه في منع التسجيلات، فإذا كان يمنعون هذا فلا يدخل جهاز. كيف يكون علاج العين بعد الإصابة فيها إذا عرفنا العائن؟ كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يطلب من العائن أنه يغتسل، يطلب من العائن أنه يغتسل ويؤخذ ماء اغتساله ويصب على المصاب، مع أنه يرقي أيضا، يرقي المصاب، العائن يرقي المصاب ويبرك عليه، يدعو له بالبركة، يشفيه الله بإذن الله. نعم. أنا رجل كبير في السن وأعاني من ذكر في القدم الأيمن ولدي طرف صناعي، هل يجب خلعه عند الوضوء علما بأنه يشق عليه خلعه وإعادته أم أمسح عليه؟ نعم. يقول أنا رجل كبير في السن وأعاني من ذكر في قدم الأيمن ولدي طرف صناعي، هل يجب خلعه عند الوضوء علما بأنه يشق عليه خلعه وإعادته أم أمسح عليه فقط وجزاكم الله خيرا؟ إن كان البشر لم يبقي شيئا من الرجل التي يجب غسلها فليس عليه شيء، إذا كان البتر من الساق فوق الكعب هذا لم يبقى له رجل يجب غسلها يسقط عن غسل الرجل لأنه لا يوجد محل الفرق. أما إذا كان قد بقي من الرجل شيء فإنه يجب عليه غسل ما بقي، يجب عليه غسل ما بقي من الرجل إلا أن يكون عليه حائل، إذا كان عليه حائل من شراب أو جوارب أو خف يلبسه فإنه يمسح عليه كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم في مقيم يوم الليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وإذا كان يشق عليه غسله في كل صلاة فإذا غسله يلبس عليه هذا الحائل، يلبس عليه هذا الحائل بعد الطهارة ويمسح عليه إلى تمام 24 ساعة ابتداء من أول مس، ابتداء من أول مس بعد المس، ولا يتلف هذا لأنه ما هو بغاسله إلا مرة في اليوم والليلة، أي تلف يعينه الله إن شاء الله. نعم. الإنسان كتب على الورقة أجعل هذا السؤال في ذمتك، أنا طالب في كلية الشريعة أتاني يقول أنا طالب في كلية الشريعة أتاني أهل الدعوة للخروج معهم، فحذر من دعوة طلبة العلم من الخروج معهم بسبب ما في عقيدتهم من شرك وعبادة وعبادة قبور، ولكن خرجت معهم إلى قطر والباكستان، ولكن لا أرى ما قالوه، فلإني رجعت من الخروج فأصبحت محافظا على سنن الصلاة وأذكار الصباح والمساء إلى آخر سؤال، فما رأيك ما أفضلتكم؟ الحمد لله الدعوة ميسرة في هذا البلد، والمساجد مفتوحة وطلب العلم مفتوح وكل خير ميسر، ولا حاجة إلى أن تذهب مع جماعة تسافر مع جماعة ما تدري عنهم ولا عن مذهبهم ولا عن عقيدتهم، تبقى مع إخوانك في هذا البلد وتطلب العلم، وإن كان عندك علم أيضا تدعو إلى الله وتعلم الناس الخير بدون سفر وبدون خروج مع جماعة. نعم شيخ، إذا كتب أحد الإخوة أجعل هذا السؤال في ذمتك أو نشرك هذا بإذن الله وكذا، هل يجاب أم يرى المصلحة؟ إذا شفت السؤال أنه وجيه تقرأ السؤال، أما إذا كان السؤال ما هو وجيه فلا تقرأ. نعم. يقول السائل هل هنالك علاج لمرض الصرع للرقية الشرعية، وما هو الورد لهذا العلاج ذلك؟ الصرع على قسمين، صرع بسبب مرض عصبي، سبب مرض عصبي هذا علاجه عند الأطباء. أما النوع الثاني من الصرع فهو الصرع بسبب مس الجن، سبب مس الجن هذا علاجه بالرقية، علاجه بالرقية الشرعية. نعم. يقول السائل إني أحبك في الله، عند قراءتي للقرآن الكريم أحس بضيق في نفسي، وعند محاولة للحفظ أحس بضيق كذلك، ما هو هل هذا دليل على إصابتي بالعين؟ عليك بالتوكل على الله والاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم في بداية القراءة والمضي في تلاوة القرآن، وسيذهب عن هذا الإحساس بإذن الله. نعم. امرأة في نهاية العمرة بقي عليها شوطان من السعي، فأحست بتعب شديد فذهبت إلى الشقة، ثم عادت بعد عدة ساعات فأكملت السعي ثم قصرت، هل عمرتها باطلة أم ماذا عليها؟ وذلك جهلا منها. عمرتها صحيحة إن شاء الله، لأن الموالاة بين أشواط السعي ليست شرطا لصحة السعي، لا سيما إذا كان هذا لحاجة يجوز أنها تستريح ثم تكمل السعي ولو بعد ساعات، لا لذلك الموالاة أولى وأحسن، لكن إذا احتاج الإنسان إلى أنه يستريح لمرض أو لمشقة المشي عليه يستريح، ثم بعد ذلك إذا استعاد قوته يكمل السعي والحمد لله. يقول ذهبت إلى أحد الرقاة عند الدخول عليهم سألني، يقول ذهبت إلى أحد الرقاة الراقين نعم، وعند الدخول عليه سألني عن اسم أمي وقراءتي، وقرأ علي آيات من القرآن علما أنني كنت أجهل ذلك، فهل لي من توبة؟ توبة مفتوحة يا توبة مفتوحة للتوبة إن شاء الله، وأنت ذكرت أنك تجهل هذا أيضا، فنرجو أنك ما تؤاخذ على هذا، لكن لا تعود لمثل هذا المتعود. نعم. يقول كيف يطرد الإنسان الأوهام والوساوس عن نفسه، وكيف يعرف أنه مصاب بالعين، وكيف يقي نفسه من الأوهام والوساوس؟ احنا قلنا في بداية الكلمة ان على الإنسان انه ما يستسلم للأوهام والوساوس، ان يتركها ويقبل على الله ويتوكل على الله عز وجل وستذهب عنه، فعليك انك ما تلتفت للوساوس ولا لهذه الأوهام، تتوكل على الله سبحانه وتعالى وتكثر من ذكر الله والاستعاذة بالله من الشيطان، وسيذهب عنك هذا الذي تجده. نعم. يقول السائل أنا رجل لدي محلات تجارية ويعمل بها عدد من العمال المسلمين وغير المسلمين، وأنا أخذ زكاة هذه المحلات سنويا، فهل يجوز إعطاء العمال من هذه الزكاة علما بأن فيهم غير المسلمين، وأنا أرغب في كسب ودهم وتشجيعهم؟ إلى آخر السؤال. أولا ما يجوز لك تستخدم الكفار، ما يجوز لك تستخدم الكفار إلى هذه البلاد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإخراج الكفار واليهود والنصارى من جزيرة العرب، وأنت تجد المسلمين بكثرة، تجد العمال المسلمين بكثرة، تستخدم من المسلمين لا يجوز استخدام الكفار إلى هذه البلاد. ثانيا لا يجوز إعطاء الزكاة للكافر، الزكاة ما تحل للكافر، الزكاة وما هي للمسلمين. قال صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم، يعني أغنياء المسلمين، فترد في فقرائهم، يعني فقراء المسلمين. لا يجوز إعطاؤها للكافر إلا في حالة التأليف، الكافر المؤلف، وهذا من صلاحيات ولي الأمر، تأليف إعطاء المؤلفة قلوبهم هذا من صلاحيات ولي الأمر وليس هو من صلاحيات كل أحد. فلا تعطي الكافر من الزكاة، أولا لا تستخدمه، تستخدم بدله عاملا مسلما، ثانيا لا تعطي الكافر من الزكاة. لا. ثاني يقول إني أسكن مع بعض الأرحام من أبناء الأعمام وأبناء خالات، يقول أسكن مع بعض الأرحام من أبناء أعمام وأبناء خالات في سكن جماعي، هنالك بعض المنكرات من لعب ورق ونظر للقنوات الفضائية، علما بأني لا أجلس معهم ولي غرفة خاصة وأدعوهم إلى ترك هذه المنكرات بدون إجابة منهم، هل لي أن أسكن معهم أو يجب علي أن أفارقهم وجزاكم الله خيرا؟ إذا كنت تستطيع مفارقتهم يجب عليك مفارقتهم، ولا يجب أن تبقى معهم وهم لم يتركوا المنكرات، فعليك أن تفارقهم وتسكن مع أناس طيبين أو تسكن وحدك، ولا تبقى معهم وأنت تستطيع المفارقة والابتعاد عنهم، لئلا يصيبك ما أصابه تتأثر بهم. نعم. يقول السائل انتشر في بعض البلدان الوقوف على القبر بعد دفن الميت ويقال خطبة تذكر الناس بالآخرة بعذاب القبر ونعيمه، ويعقب هذه الخطبة دعاء الخطيب للميت والاستغفار له، فهل هذا مشروع وجزاكم الله خيرا؟ هذا غير مشروع، انه يجعل القبر منبر للخطبة، على شيء ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عمله الصحابة، إنما الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من دفن الميت يقول للمسلمين الحاضرين استغفروا لأخيكم اسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، هذا المشروع. وجاء مرة هو وأصحابه بجنازة ووجدوا القبر لم ينتهي إعداده، فجلس صلى الله عليه وسلم وجلس الصحابة حوله كأنما على رؤوسهم الطير، فوعظهم وذكرهم بالقبر وأمور الآخرة وأمور الوفاة، لهذا لأمر عارض، هذا لأمر عارض، فهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما جلس وعظهم، انتهز الفرصة ووعظهم من أجل أن يتهيأ القبر، استغل الوقت عليه الصلاة والسلام، ولا كان يفعل هذا دائما وابدا، إنما فعله في هذه المرة، اتخاذ المقبرة للخطبة هذا شيء غير مشروع. نعم. يقول السائل يقول بعض الرقاة أن هنالك بعض المواد تطرد الجن من بدن المريض مثل جلد الذئب وبعض النباتات إذا شمها المريض، وحدثهم أنها علاج والعلاج ثبت بالتجربة في نجاحه. هذه شعولة، شعولة ولا تجيب، اتخاذ الجلد الحي، جلد حي أو شيء من جلدها هذا كله من الشعولات ولا أصل له ولا يجوز هذا، وربما يقول هذا إلى الشرك والاعتقاد، الاعتقاد في الجلد أنه يكفي أو أنه هذا ما يجوز، ولا الأعشاب ما ورد فيها شيء خاص أنه تطرد الجن، هذا غير صحيح، هذا ما يقال فيه إلا بدليل، لا يقال التجربة، هذا ما يقال فيه التجربة، إنما يحتاج إلى دليل، اللي عنده دليل على أن بعض الأعشاب تطرد الجن يجيب الدليل الصحيح. نعم. أنا محافظ على الصلوات الخمس ولله الحمد في أوقاتها ومع الجماعة، غير أني أغلب الأوقات أقول أنا أحافظ على الصلوات الخمس لله الحمد في أوقاتها ومع الجماعة، غير أني أغلب الأوقات لا أشهد الفجر في المسجد في وقتها، وأنا في ذلك في مجاهدة مع نفسي، وأرجو منكم الدعاء في هذا. وسؤالي أن جاري قد دعاني للذهاب إلى مكة المكرمة لقصد العمرة، فهل لي أن أذهب وأعتمر أم أبدأ بإصلاح نفسي مع صلاة الفجر وجزاكم الله خيرا؟ كلاهما، تحافظ على صلاة الفجر وتذهب إلى العمرة، اعمل الأمرين، اعمل الأمرين لأنهم لا يتعارضان، يعني تحافظ على صلاة الفجر وأنك تذهب للعمرة. وأخشى أنك تسهر الليل، لأن اللي يسهر الليل ما ينام ما يقوم لصلاة الفجر، فعليك أنك تبكر في النوم، بكر في النوم وتأخذ قسطك من النوم، لأن الناس في هذا الوقت ابتلوا بالسهر، ابتلوا بالسهر إما على معاصي وإما على قيل وقال، فعليك أنك تنام أول الليل وتأخذ قسطك من النوم، تقوم آخر الليل تصلي ما تيسر من صلاة في آخر الليل، تختم بالوتر وتعقد ذلك بالاستغفار. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، والمستغفرين بالأسحار. ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول هل من داع فأستجيب له، هل من سائل فأعطيه، إلى أن يطلع الفجر، هل من مستغفر فأغفر له، هل من سائل فأعطيه. ويكون هذا في كل ليلة، فعليك أن تقوم آخر الليل، ولكن ما يتيسر هذا إلا إذا نمت في أول الليل. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيم، وناشئة الليل هي القيام بعد نوم بعد هجع. وإذا كنت ما تستطيع القيام بنفسك، توصي من يوقظك، أو تجعل ساعة فيها منبه ينبهك للصلاة. أول شيء تنام حتى تأخذ راحة، ثانيا تعزم على القيام وتنوي القيام من أجل أن يعينك الله سبحانه وتعالى، وثالثا تعمل الأسباب للقيام، إما أن توصي من يوقظك من أهل البيت ومن حول، أو أن تعمل عند الساعة فيها منبه يوقظك للصلاة. المهم أنك إذا اهتممت بهذا الشيء وحرصت عليه يسره الله لك. نعم. يقول السائل: عندي أشرطة تحمل عنوان قصص الأنبياء تتعرض لما حصل بين الصحابة من خلاف، وأحس في قلبي نفرانا لما لها، كما قول فضيلتكم فيها أرشدونا جزاكم الله خيرا. هذه الأشرطة محذر منها، لأن صاحبها اللي تكلم فيها ما هو من أهل العلم ولا هو من أهل الثقة حسب ما بلغنا، ولا يجوز له أنه يدخل في أمور الصحابة ويدخل فيما جرى بينهم، ما يجوز له هذا، حتى ولو كان من أهل العلم ومن أهل الاختصاص. مذهب أهل السنة والجماعة أننا لا نخوض فيما جرى بين الصحابة، بل نمسك ونترضى عنهم ونستغفر لهم، ولا ندخل في تخطئة أحد منهم، هذا لا يجوز. هذه الأشرطة لا يجوز اقتناؤها ولا يجوز استماعها، فعليك بإتلافها، عليك بإتلافها والسلامة منها. نعم. ونحذر منها، نحذر الإخوان من هذه الأشرطة التي فيها ذكر ما جرى بين الصحابة لما يحدثه في قلوب المستمعين من الحرج على الصحابة، أو أن بعضهم يخطئ بعض الصحابة، فهذا عمل فاسد وعمل محرم ولا يجوز. نعم. كان يقول: لي ولد تزوج ثم بعد 3 أيام حبس عن زوجته، فكيف يرقى له وجزاكم الله خيرا؟ لا يستعجل، يزول إن شاء الله المعنى، لا يستعجل، عليه بذكر الله وعليه بأنه يرقي نفسه ويقرأ على نفسه، ولا يستعجل، يكفيه الله. نعم. نعم. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، جزاكم الله خيرا لحضوركم وإنصاتكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. انتهت مادة هذا الشريط، وحيث بقي فيه متسع فيسرنا إكماله بهذه التلاوة.